السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء عبر الأثير مع إخواننا وأحبابنا، وإني لأرجو من الله جل في علاه أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد والهدى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم اهدني وسددني. فالهدى والسداد من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده. وأنا في مثل هذه المداخلة اليسيرة أشكر ما قام به الإخوة الفضلاء من جهود في إلقاء محاضرات وكلمات، سيما المشائخ موسى الطيب وفقه الله، وسالم راشد أيضا وفقه الله، والشيخ نبيل التومي وفقه الله وسدده. جهود طيبة ودعوة خيرة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد، معاشر الأحبة، الله جل في علا أمرنا جميعا أن نعتصم بكتابه وأن نتمسك بالهدى. وحي أنزله الله جل في علا على قلب نبيه ليكون هدى ونورا وصراطا مستقيما. قال الله جل في علا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله جل في علا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا أشياعا، كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما أن رأى بعض الصحابة قد تفرقوا: كل قد أخذ شعبا في واد، قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكان الصحابة بعد يجمعهم لحاف واحد وفراش واحد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه عند تسوية صفوف الصلاة: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذا ما اختلفت الأبدان جرى ذلك إلى اختلاف القلوب. وهذا يدلك على أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأن أي كدر وشقاق وخلاف يؤثر في ألفتها واجتماعها. قال ربنا جل في علا مبينا خطورة التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فكرهت فخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا أو قال شرا. فالشيطان حريص على أن ينزغ بين قلوب الأحبة من أهل الإسلام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وربنا جل في علا أيضا يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالشيطان معاشر الأحبة يسعى جاهدا في التفرقة بين الأحبة من أهل الإسلام، سيما الخيرون الطيبون، فهو يسعى إلى أن يزرع بينهم سوء الظن، وأن يدفعهم أيضا إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى تقطع أوصار المودة من الهجران المحرم والقطيعة المحرمة، إن جهوداً كبيرة يبذلها شياطين الإنس والجن ليصيروا أهل السنة فرقا وشتاتا، لكنهم خابوا وخسروا، إذ إن من أعظم الأصول السلفية هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الأسلاف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان. فالاعتصام بالكتاب والسنة نجاة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. حاول الكثيرون أن يفرقوا بين أهل السنة والجماعة فباءوا بفشل عظيم وهوان، لأن القاعدة عند أهل السنة إذا ما طرأ خلاف أو وجد اختلاف فإنهم يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله مذعنين، كما قال الله جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد موته إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يجد أهل السنة الطيبون غضاضة ولا بأسا أن يصيروا أمرهم متحاكمين إلى شريعة الله، منقاذين مستسلمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصير هذا الأصل العظيم وهو التحاكم إلى الكتاب والسنة والرجوع إليهما صيرهم في أمان وطمأنينة وسعادة وأنس، بينما أولئك المفرقة الذين سعوا إلى التحاكم إلى الأهواء ضلوا عن سواء السبيل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ويقول الله جل في علاه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهؤلاء ممن سلكوا سبلا من التفرق والنزاعات تاهوا عن الحق والهدى. قال الله جل في علا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالطريق واحد والسبيل واحد، وعلى جنباته على جنباته دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. فليلزم العابد جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها حتى يأتيه الموت وهو يعض على أصل شجرة، مما يدلك على أن لزوم الحق يحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى ثبات أيضا، ويحتاج إلى علم صحيح. فإن الكثيرين ممن زلت أقدامهم في هذا الطريق وصاروا ذات اليمين وذات الشمال لم يكونوا على معرفة راسخة بهذا المنهج الطيب الذي ينبغي على كل مسلم أن يعتز به وأن يفخر به، وأن لا يلتفت إلى بنيات الطريق، أولئك الذين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. لذلك معاشر الأحبة، نجاتنا وسلامتنا من البدع والأهواء، من الضلالات والكفريات، من الإلحاد والعلمانيات والليبراليات، كل هذا لا نجاة فيه إلا بأن نتحاكم إلى الكتاب والسنة. يأبى أهل البدع أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة، فصيروا رموزا يرجعون إليهم ويصدرون عن آرائهم. هل قنع الإخوان المسلمون بأن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة فيعرضوا عن الحزبيات؟ الجواب لا. هل قنع جماعة تنظيم القاعدة وأيضا الجماعة الإسلامية المقاتلة وداعش، هل قنعوا بأن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة؟ الجواب لا، بل صاروا إلى رؤسائهم وزعمائهم كل قد اتخذ رأسا. فسيد قطب مثلا صير مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية، وأمر أتباعه بأن يكونوا على عزلة شعورية بين الناس، أن يصيروا إلى الكهوف وإلى الجبال، وحكم على مجتمعات المسلمين بالردة، وصار حربا على ولاة أمر المسلمين وصيرهم كفارا، صير الوزراء كفارا، وصير العاملين في دول الإسلام متواطئين على الكفر. فلا سلم المجتمع المسلم حاكما ولا محكوما. جماعات الإخوان المسلمين تخرج منها كل فاقرة من الفواقر، إذ صيروا سيد قطب رأسا، وصيروا حسن البناء مرشدا، يوم أن كان السلفيون أهل السنة وراء سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك ينبغي أن تحرص أيها المسلم أيتها المسلمة على عظيم الاعتصام بالكتاب والسنة تحاكما وانقيادا وتسليما. قال سفيان بن سعيد الثوري: إذا لم تستطع أن تحك شعر رأسك إلا بأثر فافعل. وهكذا أيضا من شدة اتباع عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوخى موضع قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيوافق هذا المكان. انظر إلى عظيم الاتباع. وهكذا كانوا ينكرون إلى من قابل السنن بالرأي، كما قد حصل في غير ما موقف. فليحذر المسلم أن يصارع السنن والآثار بالآراء والأقاويل. كان السلف على شدة في تعظيم السنن والآثار. حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده بلال: والله لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهن؟ فسبه سبا سيئا. وهكذا أيضا عبد الله بن مغفل كان هنالك قريب له يخذف بالحصى، أي أنه يأخذ الحصى بأصبعيه ويرمي بها، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فعاد قريبه فخذف. قال: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتخذف. فهجره إلى أن مات. هذا يدلكم معاشر الأحبة على عظم موقف السلف في اتباع السنة ولزومها، وشدة الإنكار لمن قد يواجه اجتهادا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أنه يصير إلى الرأي. ولذلك ينبغي عليكم أن تعتزوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تواجهوا بها كل أهل البدع. فالإمام أحمد تكلم المتكلمة من المعتزلة ورفعوا عقيرتهم بمصطلحاتهم وآرائهم، وهكذا أيضا أتوا ببدع من القول لم يعرفها السلف من الصحب الكرام ولا التابعين لهم بإحسان، وحاولوا أن يستجروا الإمام أحمد إلى مجاراتهم حول الجوهر والعرض، حول مصطلحات الفلاسفة، حول الرأي وما دل عليه العقل الكاسد. الإمام أحمد قال لهم: هاتوني آية، هاتوني حديثا صحيحا. لذلك ينبغي أن تعتصم بالكتاب والسنة صادقا في مواجهة الأخطار والبدع، فإنها تتكاثر يوما بعد يوم. ليس زمان يأتي إلا الذي بعده شر منه. يقول أنس بن مالك: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغرق أهل البدع في تعظيم الرأي وانقادوا وراء العقول العفنة الكاسدة، ولا يزال أهل السنة حول حدثنا وأخبرنا حول أحاديث البخاري، حول أحاديث مسلم، حول الأحاديث الصحيحة في السنن الأربع: سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن باجة، وهكذا أيضا يصيرون وراء موطأ مالك وغيره من دواوين السنة. إننا معاشر الأحبة نحمد الله جل في علاه أن حبب إلى قلوبنا التمسك بالكتاب والسنة على وفق ما كان عليه سلف الأمة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لذلك ينبغي أن تثبتوا على السنة وأن تعظموا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني لأبتهل هذه الفرصة السانحة لدعوة الأحبة جميعا في شرقنا الطيب إلى المودة والتآخي والنصرة، وأن يعتزوا بهذا الدين ويفخروا بالسنن والآثار، وأن يكونوا إخوة متحابين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. كما لا يفوتني أن أشكر الهيئة الموفقة، هيئة الأوقاف في الشرق الليبي، على جهود عظيمة تذكر فتشكر، وعلى مواقف نبيلة في نصرة الكتاب والسنة، فإنهم لم يؤولوا جهدا في نشر التوحيد والعناية بالسنة والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة بحكمة وتؤدة وتعقل، لا على طريقة الطائشين ولا على طريقة السفهاء، إنما كانوا يسيرون على هدى وعلى بصيرة، فحببوا إلى جمهور الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني لأستحثهم إلى مزيد من العطاء ولن يتركم أعمالكم. لذلك معاشر الأحبة، إنني أحاصر في الكلمة ويبدو لي أن الوقت قد انتهى، فاللهم احفظ شرقنا الجميل وهيأ له من كل خير سبيلا، كما أنني أسأل الله جل في علا أن يرحم ضحايا هذا السيل والفيضان وأن يبوئهم منازل الشهداء. فلقد حصل الغراق وحصل الهدم، وإخواننا وأحبابنا ممن نالهم هذا الأمر، والنبي أخبر بأنها شهادة. فنسأل الله جل في علا أن يبوئهم مراتب الشهداء، وأن يربط على قلوب إخواننا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراق أحبتنا لمحزونون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.